سورة الشريعة والأحقاف. معا رفع آيات على كسره شه وإنا وفي أضمر بتوكيد أولا لنجزي يا نص سما وغشاوة به الفتح والإسكان والقصر شملا ووساع ترفع غير حمزة حسنا المحسين إحسانا لكوفي تحولا وغير صحاب أحسن ارفع وقبله وبعد بياء ضم فعلا وقل عن هشام الأدغم تاعدان نوفيهم بالياء له حق نهشلا وقل لا ترى بالغيب وضموم وبعده مساكنهم بالرفع فاشيه نولا ويا أو ولكني ويا تاعدانني وإني وأوزعني بها خلف من تلا.